الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 84 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحديث السادس في باب اليقين والتوكل عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتريح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. تذهب خماصا يعني تبدو خماصا اي تذهب في اول النهار جائعه وتريح يعني ترجع في اخر النهار ممتلئه البطون شبعا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو انكم تتوكلون على الله حق التوكل. هذا الكلام يعني ان هنالك توكلا تقليديا لا يسمى التوكل الحق، وهنالك التوكل الحقيقي الصحيح الذي يعد عند الله عز وجل توكلا. والعبرة فيما أمر به الله عز وجل من التوكل الحق الذي يعد في ميزان الله عز وجل واعتباره توكلا، لا ما يسميه أحدنا توكلا تقليدا. هذا المعنى نفهمه من قوله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل. كأنه يقول: أغلبكم يتوكل على الله توكلا غير صحيح، وإنما يسمى توكلا من باب المشاكلة ومن باب التقليد والمجاز، وهو شأن أكثر الناس اليوم. فكثيرا ما تتردد كلمة التوكل على ألسنتنا، يقول أحدنا في المناسبات: توكلت على الله، فلنتوكل على الله. يتعاقد الشريكان على أمر ثم يقول كل واحد منهما للآخر: لقد توكلنا على الله. تتم الصفقة بين المشتري والبائع ثم يختمان هذه الصفقة بكلمة تقليدية، يقول كل واحد منهما للآخر: توكلنا على الله. وهكذا هذه الكلمة التي تتكرر في المناسبات على ألسنة الناس يمكن أن تسمى توكلا تقليديا، ولكنه ليس التوكل الذي يحسب في ميزان الله عز وجل توكلا. التوكل الذي يعد من ثمرات الإيمان بالله ومن ثمرات توحيد الله عز وجل شيء آخر غير هذا. هذا التوكل الحقيقي إذا وجد وهيمن على النفس واستأثر بمجامع القلب، لو أن الإنسان ارتقى إلى هذه الدرجة من التوكل إذن لرزق الله هذا الذي يتوكل على الله بهذا الشكل كما يرزق الطير. الطير ليست له حيلة فيما يقتات، وليست له خطة يسلكها ويتبعها في جمع رزقه اطلاقا. ومع ذلك فهذا الطير يبدو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خماصا، أن يخرج جائعا ويروح يعود يعني إلى عشه بطانا ممتلئ البطن شبعان. هذا الطائر النبي عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا إلى أنه عندما يخرج لا يعتمد على حيلة مما يعتمد عليه الإنسان، ولا يخترع خطة مما يخترعه الإنسان، يعتصر عقله كله في سبيل أن يحتال لجمع المال، وفي سبيل أن يخطط لجمع الثروة ولتكفيفها عنده. الطائر لا يفعل شيئا من ذلك، وليس هو من القدرة بحيث يستطيع أن يفعل شيئا من هذا، ولكن مع ذلك فإن قصار ما يهدف إليه الطائر يتحقق أم لا؟ يتحقق كله. وماذا يريد هذا الحيوان؟ يريد أن يملأ بطنه، وإذا كانت له صغار فهو يريد أن يطمئن أيضا صغاره على الرزق الذي يحتاجون إليه. هذا كل ما يريده هذا الحيوان، وهذا الشيء يتحقق بدون أي جهد يذكر وبدون أي حيلة تتخذ. أما الإنسان فالإنسان صاحب تدبير كما يخيل إليه، وصاحب حيلة، وصاحب فكر وإبداع وابتكار، فهو يخطط وهو ينسق وهو يجنب العلم. وكل وسائل الحديث المتطورة المختلفة من أجل أن يعتصر من الدنيا رزقه وماله. الإنسان يملك كل هذه الوسائل، ومع ذلك فإن هذا الإنسان بكل ما يعتمد عليه من هذه الوسائل لا ينال إلا ما قد قسمه الله عز وجل له من رزق، طبقا لقوله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. مهما احتال الإنسان فإنه لا يبلغ أكثر مما قسمه الله عز وجل له. هذا الكلام لا يسعنا أن ننكره، ولا يسع عاقلا أن يرتاب فيه إن كان مؤمنا بالله، فإن ارتاب كفر قطعا. لو أن إنسانا تصور أن المال أو الرزق الذي يأتيه يتفاوت يعلو ويهدر بناء على مدى حيلته ومدى قدرته وحركته، لو تصور ان الامر حقيقة يكون كذلك لكفر، لانه اذا يتخيل الامر على نقيض ما يقوله الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. طيب إذا كان الأمر كذلك فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. اذا كان الرزق مقسوما وكل انسان يناله ما قد قيده الله عز وجل له، اذا كان الامر كذلك فسواء توكل على الله حق التوكل ام لم يتوكل على الله حق التوكل، المفروض ان ياتيه ما قد قسمه الله عز وجل له. فما معنى هذا الكلام؟ يعني ان توكلوا سياتيه ما قد قسمه الله له، وان لم يتوكلوا سياتيه ما قد قسمه الله له. اذا ما معنى قول رسول الله لو توكلتم على الله حق التوكل؟ خذ ان اتبين الاشكال قبل ان نزيد على السؤال. الجواب عن هذا، الحقيقة رزق الإنسان مقسوم، لا يعني ولا يهدف، وإن كان هذا خفيا عنه. حقيقة علمية طبقا لمعادلة رياضية دقيقة، ولكن هنالك إنسانا شديد اليقين بالله. ماذا كلمة شديد معنى لها هنا؟ عنده يقين بالله، يعني إيمانه بتدبير الله عز وجل إيمانا كامل. وهذا الإيمان متى ما وصل إلى الكمال لا يتفاوت. هذا الإنسان إذا كان إيمانه بالله بهذا الشكل لا يتمسك بالمال الذي تحت يده متعاميا ومتجاهلا وصايا الله عز وجل واوامره، بل اذا دعا الداعي وجاء من يحتاج الى هذا المال او الى شيء منه انفقه راسا وبذله، وان كان بحاجه انيه الى هذا المال. هذا شأن الإنسان الواثق بما عند الله سبحانه وتعالى. إذ هذا الإنسان كان قد جمع مالا أو تعب في تحضير طعام له ولأهله وأولاده، وجاء وقت تناول هذا الطعام وليس بين أيديهم غيره، وطرق الباب طارق، يتبين ان هنالك اسرة بحاجة وانها جائعة، فقير طرق الباب وطلب، واذا بهذا الانسان يحمل هذا الطعام كما هو ويخرج به ويدفعه الى ذلك الرجل الذي جاء يشكو جوعه وجوع اهله واولاده. هذا الانسان كيف فعل ذلك؟ لا يمكن ان يقدم على هذا ابدا الا في حالة واحدة، هي ان يكون ثقته بما في يد الله اشد من ثقته بما في يده. وهذا المقياس عرفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرف لنا الزهادة، فقال الزهد ان تكون بما في يد الله اوثق مما في يدك. هذه هي حقيقة الزهد، ولا تتفرع هذه الحقيقة الا عند الثقة بالله واليقين الحقيقي بان الله يطلع عليك وان خزائنه لا تنفد وانه ان شاء اعطاك. وقد قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. نعم، هذا الانسان توكل على الله حق التوكل، ماذا يحصل؟ يحصل ان الله يعوض عنه ما بذله بدون تعب. هذا معنى كما يرزق الطير تغدو خماصا وتريح الإقامة. هذا الإنسان عندما أبعد الطعام عن فم أولاده وزوجه لأن فقيرا طرق الباب أو لأنه علم أنه جاء جاره مع أسرته وأولاده يعانون من جوع وسغب، أخرج هذه المائدة كما هي وأعطاها لجيرانه. البارع عز وجل يقابل عمله بأن يعوضه عما بذله أضعافا مضاعفة دون أن يعيده إلى أن يخرج، فيشتري البديل ويكد ويتعب نفسه في بناء ما هدم وفي الاستعادة عما بذل. هذا معنى كلام رسول الله. أما الإنسان الذي لا يملك مثل هذا اليقين بالله عز وجل فهو يعتمد، وهذا من البله والغفلة، يعتمد على تدبيره، يعتمد على حيلة نفسه، يعتمد على خططه، يعتمد على ذلك. فإذا طرق بابه طار، وإذا وجد المحتاج أمامه أو دعا الداعي إلى البذل، فكر وقدر وقال في نفسه: ما لم تعبت عليه أشهرا كيف أبذله في دقيقة واحدة؟ ومن أين لي أن هذا المال الذي تعبت على جمعه منذ سنة أو أشهر أو منذ زمن معين، من لي ومن أين تأتيني الضمانة لأنني إن بذلت هذا المال في لحظة واحدة سيأتيني البديل عنه بسرعة؟ لأن هذا الإنسان قد انتهى. هذا الرجل لا يبعث له رزقه الذي قسمه له إلا من خلال الجهد وإلا من خلال الدم. إذا هذا يأتيه ما قسمه الله له وهذا يأتيه ما قسمه الله له. أما الإنسان صاحب الثقة بالله واليقين بما عند الله عز وجل، فكما أنه يبذل المال بسخاء يرسل الله له العوض بسخاء بدون جهد. والآخر كما أنه معتمدا على تدبيره وحيلة نفسه إنما يدفع بالقطرة تلو القطرة ويستخرج منه المال بالجهد والشح، فإن الله لا يرسل له هذا المال الذي قسمه له إلا أيضا بالعرق والكد والنسب والتعب. هذا معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإن أردنا أن ننتقل من هذا المجال النظري إلى الصور التطبيقية، كما أكثر الأمثلة التطبيقية في حياة المسلمين من الفريقين على هذه الحقيقة التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابدأ من عصر رسول الله إلى يومنا هذا، ناظر واسرد وادرس ترجمة أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم وكيف كانوا يبذلون. والبذل كان مصدره هذا، مصدره اليقين بما عند الله عز وجل. الرجل كان يأتي باليد اليمنى هكذا بدون حساب، الباري عز وجل يرسل له من الجانب الآخر ألغى بدون حساب. ولو شئت لفتحت ملف القصص الكثيرة لأصحاب رسول الله وللتابعين وتابعيهم، من قال عبد الله بن المبارك وغيره والفضيل بن عياض وهؤلاء الذين يضرب بهم المثل لتعلموا كيف كانوا يعاملون الله وكيف كان يعاملهم الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن المبارك رجل من كبار التجار كان، وكانت له أموال كبيرة وتجارته كانت واسعة. نعم، ولكن لم يكن يعرف في عصره إنسانا أكثر منه كرما، وكان ينفق جل ماله على طلاب العلم وعلى من يرحلون في سبيل العلم وفي سبيل طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الرجل كأنه طبعا أقول كان يسابق الله سبحانه وتعالى في الكرم والعطاء، فما يعطي ويبذل إلا ويعطيه الله عز وجل بعد ذلك مباشرة بدون نسب ولا تعب. نعم، وقد كان يتكلم عن نفسه عبد الله بن المبارك عن هذه الأعاجيب. لعبد الله بن المبارك الباري عز وجل ما أعطاه أكثر مما قسم له، لكن كما أنه يخرج المال من جيبه أو من صندوقه بسهولة وسخاء عندما يجد الحاجة الداعية إلى العطاء، فالباري والرب سبحانه وتعالى قال يعيد إليه هذا المال وأضعافه أيضا بهذه السهولة ذات. وهذا الكلام قانون يطبق في كل عصر إلى يومنا هذا، وفي يوم من الأمثلة الكثيرة لأشخاص في هذا البلد مع أقاصيص ووقائع تشبه تلك الوقائع التي كانت تجري لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا في الحقيقة ما أحب أن أجعل معظم يعني دروسي حكايات، حقيقة ما أحب ذلك، أحب أن تكون ثقتنا بكلام الله أكثر من ثقتنا بوقائع الناس وحكايات الناس. من فائده إذا كنت تمر على قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ثم لا تثق بهذا الكلام، من فائدة من ذكر الحكايات بعد ذلك؟ إذا كنت لا تثق بقول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، لا تثق بهذا الكلام ثقة تحملك على تنفيذ مقتضاه، على تطبيق مقتضاه، ترى هل تزداد ثقة إذ ذكرت لك حكاية عن فلان وواقعة عن فلان وفلان؟ لا، الذي لا يثق بكلام الله جبيرا به أن لا يثق بالحكايات والحوادث أيضا. ولكن أقول لكم هذا هو قانون الله عز وجل، لو أن الإنسان كان متكامل اليقين بما عند الله عز وجل، يعني كما قال رسول الله في هذا الكلام العجيب جدا وهو يعرف الزهد، أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. نعم، أن تكون ثقتك بالمال الذي لك عند الله أكثر من ثقتك بمالك الذي تحت يدك. إذا كنت على هذا المستوى فلا شك أن من اليسير عليك أن تبذل المال عندما تدعو الحاجة إلى بذله، عندما تدعو الحاجة إلى بذله، سواء كان بذلا للأسرة والأقارب أو بذلا للمحتاجين من الأبائل، طبقا لما رسمه الله عز وجل ولما شرع. نعم، وإذا كنت على هذه الشاكلة فلسوف تجد أن الله عز وجل لا يتركك إطلاقا تسجل منة عليه أبدا. لو أنك نزلت مالك اليوم، نعم، فسرعان ما يعوض الله عليك هذا المال في أقرب وقت حتى لا تستشعر أن لك ذمة على الله سبحانه وتعالى في مال دفعته وبقيت بحاجة إليه. هذا طبعا إن كان الهدف مرضاة الله سبحانه وتعالى. يكرم الإنسان يكون لأحد سببين لا ثالث لهما. السبب الأول نشأة الإنسان في أن يسمع مديح الناس وثناءهم له. هذه حالة شخصية هي من نتائج الكبر ومن نتائج حب الذات. الإنسان إذا كان عنده منه محبة لشخصه يحب أن يمتدح، لا يبعد أبدا أن يبذل الغالي والرخيص في سبيل أن يسمع مديحه على ألسنة الناس، وكثيرون هم الذين يفعلون ذلك. وكان عرب الجاهلية كرماء، وكان كرمهم من هذا القبيل. نعم، وكان رجل عربي يقول لزوجته لا تجزعي إن منفسا أهلكته، فإذا أهلكت فعند ذلك تجزعي. الرجل يعني من عرب الجاهلية، وما كان وهو ينفق لا يبذل بسخاء ما كان يخطر في باله إلا شيء واحد، ولا يندفع إلى ذلك إلا بدافع واحد هو أن ينتشل عندما يسمع مديح الناس له وثناءهم عليه. ورب رجل تكون نشوة المديح له أغلى بكثيرا من الكنوز التي يمتلكها. هذا عبارة عن ذوق، يعني مثل ما بيقول الناس مراه. الدافع الثاني لم يكن هذا هو الدافع، فالدافع الثاني هي الثقة بما عند الله عز وجل والانصياع لأمر الله عز وجل. سمع كلام الله، نعم، وسمع حديثه، وسمع وعده، وسمع قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نعم، وقرأ الكثير من هذا المعنى في كتاب الله عز وجل، وكان عنده يقينا كامل بأن المدبر هو الله وأن الرازق هو الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، ورأى ما يقوله رسول الله في مثل هذا الحديث وغيره. نعم، هذا الإنسان هو الآخر يكون مثل حاتم الطائي وعرب الجاهلية بل أكثر. نعم، يبذلون، لكن هنا ما هو الدافع؟ الدافع ليس انتظارا لمديح زيد أو ثناء عمرو، ولكن الدافع هو الثقة بما عند الله. يعلم، يفكر، يقول نفسه طيب أنا لماذا لا أربح بدون رأسمال؟ أنا أبذل ما في جيبي، وقد وعدني الله أن يرسل إلي بدلا من العشرة مئة عظيم، فأنا سجلت أجرا لنفسي عند الله، وسجلت لنفسي حبا من الله سبحانه وتعالى، ثم إنني استرجعت مالي الذي دفعت ومعه تسعة أمثال أيضا. نعم، وربما أكثر. نعم، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع مالي. نعم، إذن أنا مزور، لماذا لا أسعى في تجارة لا تحتاج إلى بذل رأس مال؟ نعم، أدفعه شكليا من هنا ويأتيني هو وأمثاله، ومع ذلك أسجل لنفسي أجرا وأسجل لنفسي قربا من الله عز وجل. هذا هو الدافع الثاني للكرم. فكروا وتصوروا، هل هنالك دافع ثالث؟ أبدا إطلاقا. ولذلك ورد في الصحيح أن يموت بالإنسان الذي كان له صفة الكرم في دار الدنيا فيقال له لقد أعطيتك، يقول له الله عز وجل، أعطيتك مالا وثيرا فماذا صنعت بي؟ يقول يا رب لقد انفقتك في سبيلك. يقول له الله اتخذت، فانما انفقت يمني قال عنك سفيه، يعني الكريم فقدتي فقد اخذت اجرك. هذا هو النوع الاول. فلو لم يكن هذا الانسان قد بذل من اجل هذا فلا شك انه انما بذل من اجل الله عز وجل. اذا الانسان ما لاحظ حظ نفسه في العطاء، وما كان ممن لا يدفع المال الا بعد ان يرى اللوحه التي يسجل عليها اسمه ويخلد عليها عمله، يعني محسن الفلاني دفع واعطى وكذا وكذا الى اخره. نعم، اذا كان هذا الانسان ليس من هذا القبيل وليس من هذا السن، وانما يريد ان يسجل هذا في صحيفه اعماله عند رب العالمين عز وجل، فعندئذ يكون ممن قال عنهم رسول الله قطعا هو من المتوكلين الواثقين بما عند الله سبحانه وتعالى. رسول الله كرم انه شجره جذورها في الجنه واغصانها متبليه الى الدنيا، فمن تعلق بغصن منها اوصله او ادخله الجنه. هذا تشبيه رائع، بل استعاره رائعه جدا جدا. كيف شجره وجذعها في الجنه واغصانها متبليه في دار الدنيا؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الانسان لا يمكن ان يكون سخيا بما في يده، يبذل المال للمحتاجين اليه. نعم طبعا، باستثناء اولئك الذين يدفعون من اجل المديح والثناء، استثنيناهم اخرجناهم هؤلاء. من بقي؟ بقي الذين يفعلون ذلك للدافع الثاني. هذا الانسان الكريم لا يمكن ان يكون كريما ابدا الا اذا كان واثقا بما عند الله. الرب عز وجل يقول: واخبرت الانفس الشر. الانفس كل الانفس، من طبعها الشر. ما الذي يغالب الشر؟ شيء واحد، اما شيئين، اما نشر الجنون، مفتون بحب الناس، مفتون بمديح الناس، قصيده مثل اولئك الامراء اللي بيجي الشاعر يدخل عندنا بنت قصيده مديح سناء بيذكر فيها بيقول اعطوه كذا الف دينار. نعم جنان. نعم، اما ان يكون بدافع من هذا القبيل، وهذا طرحناه جانبا وشطبنا عليه. بقي الدافع الثاني، ما هو؟ ما في انسان يلقي ماله هدرا ابدا الا ان يكون هذا الانسان واثقا بوعد الله، وواثقا بما في يد الله، وبخزائن الله التي لا تنفد، وبان الله اكرم منه. مهما حاول ان يكون كريما فان الله اكرم منه. فلما وثق بما عند الله، ووثق بعطاء الله، ووثق بكرم الله سبحانه وتعالى، مثلا كان عليه غالب هذا اليقين صحه فغلبه، فاخذ يدفع ويوزع ذات اليمين وذات اليسار. اذا هذا الكرم كان نتيجه ايمان، وبتعبير ادق كان نتيجه يقينا بالله وتوكلا على الله. هذا اليقين هو الذي يعني به رسول الله الشجره التي جذعها في داخل الجنه، وغصنها موصول بقلب هذا الانسان المتوكل بما عند الله، الواثق بعطاء الله، المؤمن بكرم الله عز وجل، وينفذ بمقتضى يقينه فيعطي ويكرم ولا يبالي. هذا الغصن يسده ثم يسده ثم يسده الى ان يبلغ الجزع، والجزع اين يكمن؟ في جنه الله سبحانه. كلام رائع. اذا الرزق لا يتبدل ولا يتغير وكله بقضاء الله. واحد ما احد يستشكل، كل شيء بقضاء الله عز وجل. فكرمك بقضاء الله، وما رتب الله على كرمك من مال ايضا بقضاء الله. الاسباب والمسببات المقدمات والنتائج كله معلوم عند الله. سلكا ينظر عز وجل رتب نتائج ما تفعل على مقدماتها، ورتب ذلك كله في علمه، فدخل كله تحت اسم قضاء الله عز وجل. لذلك ما في اشكال اطلاقا. وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه لما اراد ان يدخل عمواس اتيا الى بلاد الشام، وسمع ان هنالك طاعونا يسري في هذه المنطقه، فجمع مجلس الشورى واستشارهم ندخل ام لا ندخل. ولما تشاور مع الصحابه وعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الطاعون في بلد نزل في بلد فلا تدخلوا اليها ولا يخرجن احد منكم، هذا الحجر الصحي الذي اعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اذا معك من ندخل؟ فقال له ابي عبيده هذا اقرارا من قضاء الله يا امير المؤمنين؟ قال الله يا ابا عبيد وغيرك قال نفر من قضاء الله الى قضاء الله. ارايت لو ان كانت لك شياه وكان هنالك جانب من الارض ممرعه وجانب اخر قاحل، أكنت ترعى شياهك في الأرض الممرعة أم في الأرض القاحلة؟ في الأرض الممرعة. قال فأنت ترعاها في الأرض الممرعة بقضاء الله. نعم، وإن تركتها تموت في الأرض القاحلة أيضا فذلك بقضاء الله عز وجل. هذه القاعدة العلمية الدقيقة عن معنى القضاء تطبق على كل شيء. الرزق بقضاء الله، واسباب الرزق ايضا بقضاء الله عز وجل. فمن كان كريما سخيا فان الله يكرمه، كرمه بقضاء من الله ايضا، واعطاء الله له اضعافا مضاعفه ايضا بقضاء من الله سبحانه وتعالى. الامور كلها مرتبه على بعضها بعضا تبقى علم الله عز وجل بما سيفعله الانسان في حياته. وقد شرحنا كلاما طويلا في هذا السبب ونحن ندرس العقيده، واظن اننا لم ننس بفضل الله ما قد قلناه ان كنا قد حضرنا تلك الدروس. هذه خلاصه معنى هذا الحديث النبوي الشريف. ثم يقول الامام النووي ينتقل الى حديث اخر، حديث السابع، عن ابي عماره البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان اذا اويت الى فراشك فقل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فانك ان مت من ليلتك مت على الفطرة. مت ومت كلاهما عربيا صحيح. فإنك إن مت أو مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. الحديث متفق عليه. ومرهم أيضا عند الترمذي والنسائي وآخرين. وفي رواية أيضا في الصحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اتجع على سقك الأيمن وقل وذكر نحوه نحو هذا الكلام ثم قال واجعلهن آخر ما تكون. هذا الحديث يرويه البراء بن عازب وهو من أصحاب رسول الله ووالده أيضا من أصحاب رسول الله وقد خبر كل الغزوات بعد غزوة بدر. في غزوة بدر استصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجزه نعم ولكنه حضر من غزوة أحد وما بعد وروى حوالي 300 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا واحد منها. وتوفي في الكوفة أيام مصعب بن الزبير رضي الله عنهما. يقول رسول الله يا فلان من هو فلان هذا؟ عندما نرجع إلى البخاري نجد البخاري ذكر هذا الحديث مرة في باب النوم طاهرا ثم ذكر هذا الحديث في باب النوم على الشق الأيمن ثم ذكر هذا الحديث في باب ما يقول الإنسان عندما يأوي إلى مضجعه. وفي الحديث الأول ما في كلام وإنما الحديث موجه إلى البراء نفسه كما ذكر الإمام النووي في الرواية الأخرى إذا أتيت مضجعك أي يا براء الحديث موجه لبراء فتوضأ وضوءك للصلاة إلى آخره. إذا الكلام موجه إلى البراء رضي الله عنه يعني إذا أردت أن تتجع فاجعل آخر كلمات تقولها وتودع بها نهارك هذه الكلمات. ما هي؟ اللهم أسلمت نفسي إليك. أسلمت يعني بمعنى استسلمت. وعهدنا في شرح أسلمت قريب منذ درسين شرحنا معنى الإسلام والإيمان. أسلمت نفسي يعني استسلمت بكل كياني بسلطانه. ونفسي هنا بمعنى ذاتي. أسلمت ذاتي إليك. الإسلام بمعنى الاستسلام. الإنسان في نهاره يمكن مر بساعات في شيء من النسيان يذهل استكبر عاند تجبر طغى على حق من الحقوق فلا يدعن هذه الغلطة تثبت عندما يريد أن يودع يومه ويرفض فلعله لا يسكت ولعلها تكون رقبة الموت بل عليه أن يمحو ما قد ربما ما قد يكون وقع منه من أخطاء من هذا القبيل ويتوب إلى الله بهذا الكلام كأنه يقول يا رب لعلي قد أخطأت في نهاري لعلي استكبرت على الحق لعلي دعيت إلى رشد فأبيت لعلي ذكرت بحق فعاندت. وهذا مطلوب الإسلام. فها أنا ذا أقول وقد وصلت إلى اللحظة التي أودع فيها يومي الراحل أقول لك اللهم إني أسلمت نفسي إليك. فإذا كان في غلطة تمحيني إياها يا رب. أنا الآن أرقد وأتجع وأودع حياتي هذه في هذا اليوم مستسلما بكل سلاسل لسلطانك. تقدر يكفر. إذا كانت له أخطاء في النهار من هذا القبيل هذه الأخطاء تمحى في ضرام هذه الكلمات القدسية. الجملة الثانية ووجهت وجهي إليك، حماية عن الإخلاص. وجهت وجهي إليك الوجه أشرف ما في كيان الإنسان، وهو حماية عن القصد والهدف. فإذا قلت وجهت وجهي إليك أي يا مولاي إنني في كل ما فعلت وفي كل ما بذلت وفي كل ما قمت به من واجب العبودية إنما ابتغيت وجهك، فلست ممتنا على نفاق ولست ممتنا على مراءة لغيرك. إن كان فيما يعرف شيء من هذا القبيل فكلامك هذا يصححك، إن كان فيما يعرف قد سلكت أي سلوك شائن في نوع من المراءة في نوع من العجب فالتصفية تكون في هذه اللحظات. قل هذه الكلمة: يا رب أنا الآن في آخر لحظات يومي وجهت وجهي إليك، يعني صفيت نيتي وجعلت قصدي كله أنت فقط، هذا معنى وجهت وجهي إليك. الجملة الثالثة: وفوضت أمري إليك، وهذه مناسبة هذا الحديث في هذا الباب. فوضت أمري إليك يعني توكلت في كل شيء عليك، أنا تبرأت من تدبيري وتبرأت من حولي وقوتي وفوضت كل ما يحتاج إلى تدبير وإلى رعاية، فوضت كل ذلك إلى تدبيرك وأمرك، وها أنا ذا أريح نفسي لأنني حولت ذلك كله إلى رحمتك وتدبيرك. طبعا هذا يجب الإنسان دائما دائما، مو بس لما بيجي للناس في كل لحظة لازم تنادي عقيدته، لكن نحن نتوج يومنا الراحل بتأكيدا لهذه الحقائق. لعلك سهلت، لعلك نسيت في أثناء النهار في زحمة العمل والاحتكاك بالآخرين، نسيت المدبر، نسيت الرب القادر على كل شيء، واعتمدت على نفسك واعتمدت على حيلتك، هذا خطأ كبير جدا. هنا عند الرقاب تصف الحساب مع أخطائك وأغلاطك وتقول هذه الكلمة: يا رب أنا فوضت أمري إليك في كل القضايا، شؤون تجارية، خصوماتي مع الناس، علاقاتي معهم، كل أموري، اهتماماتي، مصائبي، كل هذه القضايا طرحتها عند بابك وأنت المدبر الأوحد. الدنيا رائعة جدا، هذه الكلمات كما قال الإمام ابن حجر في فتح الباري في تفسيره له، قال: هذه الكلمات من أبلغ الكلمات الجامعة التي لا يجد الإنسان غناء عنها عندما يودع حياته وهو لا يعلم هل يعود إليها أم لا. الجملة التي تليها: وألجأت ظهري إليك. الظهر كناية عن القوة، فلان له ظهر وفلان لا ظهر له، يعني له سند له قوة أو لا سند له لا قوة. فإذا قلت ألجأت ظهري إليك أن يا ربي أنت سندي من بين الناس جميعا، إن كان الناس يدعمون أنفسهم بقبائل بأسر بجماعات بعشيرة بفئة بقوم، فأنا ليس لي من سند في الدنيا كلها إلا سند واحد هي أنت، بك أقوى وبك أنتقل من أقصى وأدنى درجات الضعف والهوان إلى أعلى درجات القوة والتماسك. نعم، أسندت ظهري أو ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. ألجأت ظهري إليك بذات عين، دافع الرغبة في رحمتك ودافع الرعبة من عذابك وسخطك. الإنسان يندفع بأحد هذين الدافعين، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يعني نفسر تفسيرا إجماليا وفي الدرس القادم نحلل هذا الكلام كله إن شاء الله. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي إذا أراد أن يفر الإنسان من عدو فإليك الفرار، وإذا أراد أن يفر منك فإليك أيضا الفرار. يعني إذا كنت أخاف من سخطك فإلى أي إله أميل؟ إليك، لا مفر منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزل القرآن وبنبيك الذي أرسل. قال البراء فكنت استذكر الكلام، يعني لما الرسول علمه الكلام اخذ يكرره ليحفظ. فلما وصل الى هذه الجمله قال البراء ورسولك الذي ارسلت، فقال له رسول الله لا بل قل ونبيك الذي ارسلت. اذا هنالك فرق بين قولنا ورسولك الذي ارسلت وقولنا ونبيك الذي ارسلت. ما الفرق ايها الاخوه؟ الفرق هو التالي، النبوه صله تقوم ما بين محمد عليه الصلاه والسلام وربه عز وجل، والرساله صله تقوم ما بين محمد عليه الصلاه والسلام والناس. يعني الرسالة متفرعة عن النبوة، لولا النبوة لما كانت رسالة. نقول محمد عليه الصلاة والسلام نبي أصلها نبي، يعني منبأ بعلم. من أين جاءه النبأ؟ من عند الله. إذا النبوة تشكل الصلة ما بين محمد عليه الصلاة والسلام وربه، والرسالة نتيجة له، ونبدأ ثم يتحمل النبأ ليبلغه الناس. ولذلك قال العلماء درجة النبوة أعلى من درجة الرسالة، النبوة أولا والرسالة ثانية. ولذلك لما أخطأ البراء وهو يحفظ هذا الكلام وقال ورسولك الذي أرسلت، نبأه رسول الله وقال لا قل ونبيك الذي أرسل. الحديث يقف عند هذا. ثم قال له رسول الله فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، آمنا مطمئنا أنك قد رحلت إلى الله مرضيا عنك، وإن أصبحت قصدت خيرا. وموعدنا لشرح هذه الكلمات وتفسير القول عنها في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل.